ودي تدينا فكره الجماعه المستشرقين يقعدوا يعيبوا علينا يقولوا كل حاجه تقول عمر عمر عمر وعمر القران وقف كذا وعمر القران وقف كذا والنبي عم مش مكتوب النبي اشمعنى عمر بقى اخبير قال لك لان رسول الله لن يظل مع قومه ورسول الله معصوم ان حصل منه حاجه يعني مش هي الحق ربنا يعدلها له انما سيسلم الامه الى غير معصومين فلما يسلمها الى غير معصومين قال لك الفتره السليمه تهتدي الى قضايا الحق عمر يقول الراي مع وهو مع الرسول سيد القران موافقه علشان ما تقولوش ايه ان كل حاجه ما هو القران بيعدله ربنا بيعدله لا هنا ما هوش بيعدله ربنا واحد عادي تابع من اتباع محمد ومع ذلك ايه يهتدي الى الحق واللي بعدين يقولوا فالقران ينزل ايه ينزل موافق له القضيه اللي بتشغل العالم في قضيه الجنسين اللي هي الرجل والايه الذكر والانثى ودي قضيه شغله الدنيا ولا لا وهي راس الحرب التي توجه دائما الى مجتمعات الاسلام ليه لانهم عايزين ان المراه تتبذل في مفاتنها وتختلط علشان تعمل ايه عشان تصطاد المراهقه في اعز اوقات شراستها فيقعدوا يشغلوا الناس بالله يقوم القران ليه بيروح موضح به ويجي موسى قبل ان يكون رسول يروح حل الاشكال حل الاشكال كده في رحله بسيطه اقرا بقى قول الحق ولما ورد ماء مدن مين اللي ورد سيدنا موسى وجد عليه امه من الناس يسكن ووجد من دونهم يعني بعيد عنهم كده امراتين تزودان تزودان يعني ايه تمنعان الماشيه من انها تقرب من الايه من المي بالله دي مش حاجه ملتزمه طب امال انتوا جايين هنا ليه طب انتوا جايين علشان ايه بتخشوهم ليه فكان سؤال طبيعي ما خطبكم ايه الحكايه بتاعتكم دي شوف قالت لا نسقي حتى يذكر الرعاء وابونا شيخ كبير كم جمله دول لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير جملتين كل حل كل المشاكل اللي موجوده لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ابونا شيخ كبير دي علم الخروج اذا البنت ما تخرجش الا لايه ابونا شيخ كبير ادي واحده لا نسقي حتى يصدر الرعاء خرجت صحيح انما خرجت على قدر الضروره مش معنى خرجت تروح للزحمه بقى ويا الرعاه وتقعد بقى في مش عارف ايه لا برضه فضلت بعيد محتجبه وهي مجتمعه لا نسقي حتى يبقى خدت الضروره قبلها ولا لا تبقى اللي خلاها تطلع ضروره وابونا ايه والضرورة على قدرها مش الضرورة خرجتها من البيت خلاص بقت لا نسقي حتى يصدر الرعاء شوف المجتمع الإيماني بقى فسقى لهما أدي المجتمع الإيماني المجتمع الإيماني العام لا في خصوصيات قوم ولا في خصوصيات قربة ولا في خصوصيات أهل فإذا كان المجتمع الإيماني العام ساعة ما يشوف امرأة خرجت كده يعرف ان فيه ضروره الزعيج يقوم يخجلها حاجتها عشان ايه يقصر عليها الامر فسقى لهما فما بالك ان كانت الصله بقى قرابه ولا اهليه الدوائر كده بتاعه الاهل والاقارب والمعارف احنا كنا ذهبنا الى مكه في سنه 50 ماشيين كده نزل صاحبي من عربته اللي بيوديني فيها الكليه فوجدته ذهب الى باب واخذ منه لوح عجيل اللي احنا بنعمله ده مغطى بقماش وخده حطه في العربيه ايه ده ما ايه ده قام قال لي ده لوح العجيل ده المحطوط ده قدام الباب والباب مسكوك معناه ان صاحب البيت ليس هنا وان اي واحد مر

فرعون قال له ايه؟ ان كنت جئت لآياتي فأتي بها ان كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه ونزع يده. ادي ايتين، بس الاولانية كانت ايه بقى؟ حجة بتثبت الغير، انما نزع يده فاذا هي بيضاء بذاتية منه، انما في المسألة العصا قهرت مين؟ كل لعبهم في السحر، واجمع في المدائن ايه عشان يأتوك بكل سحار عليم. فدي آية ودي آية، يبقى الحجة اللي جابت الناس دي كلها ولا الحجة الثانية؟ يبقى السلطان اقوى ايه؟ اقوى حجة. نيجي حين نستعرض القرآن نقول نجد هنا ايتين في السورة ده، ايتين اثنين، القى موسى عصاه فاذا هي ايه؟ ثعبان، ونزع يده فاذا هي بيضاء، وهي كانت فيها سمرة قدمة بس بيضاء من غير ايه؟ من غير سوء. شوف الاحتلال. طيب وبعدين هل في آية ثانية؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الجد يعني، هذه واحدة، ونقص من الأنفس وإيه والثمرات، مش كده؟ يبقى هذه آيتين، السنين ونقص من الإيه؟ من الأنفس والثمرات. إيه الفرق بين الاثنين؟ الجد يمنع الزرع كله، إنما الثانية يجي الزرع، عشان ما تقولش يا سلام لو كان الزرع جه، طب يجي الزرع يا ترى ما يطلعش منه ثمرة؟ عشان تقول لما يعوز، لما يعوز. نعم. يبقى ونقص من الأموال والإيه؟ والأنفس. يبقوا كم آية دلوقتي؟ ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان، ونزع يده فإذا هي، أخذنا آل فرعون بالإيه؟ بالسنين، ونقص من الإيه؟ والثمرات. أدي كام بقى وكام؟ وبعدين ايه؟ ارسلنا عليهم الطوفان والجراح والقمل والضفادع والدم، يبقوا كام بقوا؟ تسعة. بقوا تسعة على الاول. طب ادي تسع ايات صحيحة، ما جابش سيرة التوراة، ما جابش سيرة واذ نتقنا الجبل فوقهم، ما جابش سيرة تضرب بعصاك البحر، ما جابش سيرة تضرب بعصاك الحجر. شوف المقابلة، قال يضرب البحر مرة يبقى مش عارف ايه، ويضرب الحجر مرة يطلع مية. سأل ما يمكنش يجي الا من الهي. طب دي فين دي؟ أم قال لك ما تاخد بالك بقى علشان تفهم ان تستقبل القرآن بكل النصوص مع بعضها. هو قال انني ارسلت موسى بس بآيات ولا الى فرعون؟ تبقى دي الآيات الخاصة فرعون، انما الآيات التانية تبقى ده مش جاي يصل لفرعون عشان ينزل له يهديه، ده هو انا جئتكم ببينة فارسل معي بني ايه؟ اسرائيل. وان كنت عايز تستفيد مني بقى كرسول استفيد، هل لك الى ان تذكر؟ يعني انا مش فرض عليك المسألة، هل لك الى ان تذكر واهديك الى ربي؟ يبقى جاي عشان يقف امام طغيانه في الدعاء الايه؟ في الدعاء الالوهية والعملية بالايه؟ اللي بيعملها ويخلص منه بني ايه؟ يبقى دي المهمة. يبقى إذا الكلام في التسع آيات رايحين لمين؟ للآيات بتاعت فرعون. إنما لما تعدي لي آيات تانية أقول لك دي لآيات من إسرائيل. التوراة ما كانتش نزلت. التوراة كانت نزلت لما راح لإيه؟ هناك هناك. 60. مش كده ولا لا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. مش كده؟ يجي واحد يقول لك يعد، بيقول لك ربنا قال في تسع ايات هنا قالها مجمله، وفي ايه ثانيه قال في تسعه، فاذا عددنا ايات موسى وجدناها كذا وكذا، ويقعد يعد لنا بقى نقول سبق. بس احنا بنتكلم في الايات اللي مين؟ الايات اللي خاصه مين؟ ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين. سلطان بحيث لا يدع للخصم فكاك، لا يدع للايه؟ للخصم فكاك. واحنا قلنا هناك كلمة سلطان ستجد حينما يعرض الله علينا مشهدا من مشاهد القيامة مع إبليس، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان، بيقول للي اتبعوه ما كان لي، اوعوا تستفهموا فيا وتقول ده إبليس هو اللي أغوانا وإبليس هو اللي عملنا، انا لم يكن لي عليكم سلطان،